بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما إذا شك في الخروج عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية، كما إذا علم إجمالاً إما بنجاسة إناء ألف أو نجاسة إناء باء، ولكن شك في أن إناء باء هل هو في بيته فيكون داخلا في محل الابتلاء أم في بيت جاره فيكون خارجا عن محل الابتلاء، فهل العلم الإجمالي منجز في مثل هذا الفرض أم لا؟ وذكرنا بأن هذا يرجع للبحث عن الملاكات السابقة التي ذكرت لبيان عدم منجزية العلم الإجمالي عند خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. وسبق الكلام في الملاك الأول، وهو دعوى الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي. الملاك الثاني، هل يوجد في المقام حجة إجمالية على التكليف أم لا؟ حيث ذكر سيدنا قدس سره في مصباح الأصول بأنه على فرض أنه ليس هناك علم إجمالي منجز، أيضا ليس في البين حجة إجمالية، فكما لا علم إجمالي لا حجة إجمالية. وبيان ذلك: إن الحجة الإجمالية هي عبارة عن إطلاق الدليل كدليل اجتنب النجس، فهل هذا الإطلاق شامل للمقام كي يكون حجة إجمالية على اجتناب كلا الطرفين، أم ليس شاملا للمقام؟ فذكر سيدنا قدس سره بأن هذا الدليل لا إطلاق له في المقام، والسر في ذلك أن دليل اجتنب النجيس مقيد لبان بأن لا يكون النجس خارجا عن محل الابتلاء، بلحاظ أن ما خرج عن محل الابتلاء يكون شمول الإطلاق له لغوان ومستهجنان. فبناء على ذلك، أي بما أن دليل اجتنب النجس مقيد بأن لا يكون النجس خارجا عن محل الابتلاء، فالنتيجة أن دليل اجتناب النجس موضوعه النجس الداخل في محل الابتلاء. فإذا علمنا إجمالا بنجس إما في هذا الإناء أو ذاك الإناء، ولكن الإناء الثاني لا ندري هل هو خارج عن محل الابتلاء فلا يشمله اجتنب النجس، أو داخل في محل الابتلاء فيشمله، فإذن لا يصح التمسك بإطلاق دليل اجتنب النجس في مثله، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، إذ ما دام موضوعه ما دخل في محل الابتلاء فمع الشك في دخوله أو عدمه يكون التمسك به تمسكا بالإطلاق في الشبهة المصداقية لموضوعه. والنتيجة هي كما لا يوجد علم إجمالي منجز، لا توجد حجة إجمالية على التكليف. وسبق أن ناقشنا في العلم الإجمالي المنجز، قلنا يوجد علم إجمالي منجز، ولكن على فرض عدم وجوده فما ذكره قدس سره متين من أنه لا توجد حجة إجمالية بناء على خروج محل الابتلاء عن إطلاق الدليل. الملاك الثالث وهو دعوى الانحلال الحكمي، أي لو فرضنا أنه يوجد علم إجمالي منجز ويوجد حجة إجمالية على التكليف، فرغنا من ذلك، لكن هل يوجد انحلال حكمي في المقام أم لا؟ أي هل يجري الأصل في الإناء الذي تحت يده بلا معارض أم لا؟ وهذا إنما يتم على مسلك الاقتضاء، أي بناء على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة للمنجزية، وإنما هو مجرد مقتضي. فإذا جرى الأصل الترخيصي في أحد طرفيه بلا معارض انحل العلم الإجمالي حكمان. فالآن نبحث هل أن هناك انحلالا حكميا في هذا الفرض، أي هل يجري الأصل في أحد الطرفين بلا معارض أم لا؟ وهنا تقريبان. التقريب الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول، ومحصله أن دليل البراءة لا يجري في الطرف المشكوك. الطرف المعلوم أنه داخل في محل الابتلاء وهو إناء أليف الذي بين يدي يشمله دليل البراءة، مقتضى البراءة جواز الشرب منه مثلا، ولكن الطرف المشكوك وهو إناء باء الذي لا ندري هو في بيتنا أم في بيت جارنا، هل هو داخل في محل الابتلاء أم خارج، لا يشمله دليل البراءة. والسر في ذلك أن دليل البراءة هو عبارة عن رفع وجوب الاحتياط، فمعنى قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون أي ما لم تعلم بحكمه فلا يجب الاحتياط من جهته. فمعنى دليل البراءة رفع وجوب الاحتياط. وبناء على ذلك فالرفع فرع إمكان الواضع، إذ إنما يصح الرفع في موردين يمكن فيه الواضع، فما يمكن فيه وضع وجوب الاحتياط هو الذي يمكن فيه رفع وجوب الاحتياط. فعلى هذا الأساس يختص دليل الرفع بموردين يمكن فيه وضع وجوب الاحتياط. إذن دليل الرافع مقيد لبان بما يمكن فيه وضع الاحتياط لا مطلقان. فإذا افترضنا أن طرف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، كما لو علم إجمالا إما بنجاسة سرواله أو سروال السلطان، ولا إشكال أن سروال السلطان خارج عن محل ابتلائه، فبلحاظ أن سروال السلطان أو السلطانة خارج عن محل ابتلائه، فوضع وجوب الاحتياط بلحاظه لغو. فلو قال له المولى اجتنب سروال السلطانة احتياطان، فإنه يرى ذلك مستهجنا عرفان، لأنه مجتنب عنه بطبعه لخروجه عن محل ابتلائه. فبالنتيجة دليل وجوب الاحتياط لا يشمل ما خرج عن محل الابتلاء، فلا يشمله دليل الرافع، إذ كما لا يمكن وضع وجوب الاحتياط فيما خرج عن محل الابتلاء لا يمكن أيضا رفعه بدليل الرافع، فإن الرفع فرع إمكان الواضع. وحيث لا يمكن وضع وجوب الاحتياط فيما خرج لا يمكن أيضا رفعه بدليل الرافع، هذا واضح. فإذا شككنا أي لا ندري أن سروال الأزرق هو سروال السلطان فهو خارج عن محل الابتلاء، أم ليس بسرواله فهو داخل في محل الابتلاء، إذن هناك شبهة مصداقية لدليل الرافع. فإن موضوع دليل الرافع ما يمكن فيه وضع وجوب الاحتياط، ووضع وجوب الاحتياط يتوقف على دخول المورد في محل الابتلاء. فإذا شككنا أنه داخل أم ليس بداخل، إذن شككنا في موضوع دليل الرافع، فلا يصح التمسك بدليل الرفع في المقام لكونه شبهة مصداقية. والنتيجة أن دليل الرفع لا يشمل الطرف المشكوك، فيشمل الطرف المعلوم وهو الإناء الذي بين أيدينا بلا معارضين، فينحل العلم الإجمالي حكمان، فيجوز له الشرب من الإناء الذي بين يديه بمقتضى دليل البراءة. هذا ما أفاده سيدنا قدس سره في مصباح الأصول. ويلاحظ على ذلك أن وجوب الاحتياط ملاكه التحفظ على الغرض والملاك، حيث إن في النجس ملاك وفي المغصوب ملاك وفي الميتة ملاك، فعندما يقول الشارع احتط فإن المناط في وجوب الاحتياط هو التحفظ على الملاك. وبناء على ذلك فقد لا يتفقد، لأننا فيما سبق ناقشنا، فقد لا يتصور التحفظ فيما علم خروجه عن محل الابتلاء. فنقول إذا كان إناء السلطان خارجا عن محل ابتلائك فحينئذ شنو؟ لا يصح وجوب الاحتياط فيه. لما؟ لأن المناط في وجوب الاحتياط التحفظ على الغرض، وأنت متحفظ على هذا الغرض بطبعك، لأنك بطبعك لا تزاول إناء السلطان، فبما أنك متحفظ على الغرض بطبعك لا يصح مخاطبتك بالاحتياط في إناء السلطان، هذا تام. لكن ما شك في خروجه، لا ما علم خروجه، بأن لا أدري، أنا أدري بوجود نجاسة إما في الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق، لكن لا أدري الإناء الأزرق هو خارج عن محل ابتلائي أو ليس بخارج، يعني هل أساوره أم لا أساوره؟ فهنا لا إشكال في إمكان وضعي وجوب الاحتياط، لأن مناط وجوب الاحتياط التحفظ على الغرض، وما يشك في خروجه عن محل الابتلاء معرض للاحتكاك والتماس، فلذلك يصح جعل وجوب الاحتياط فيه تحفظا على الغرض. وبما أنه يصح جعل وجوب الاحتياط فيه، إذن يصح رفعه بحديث الرافع، فحديث الرافع كما يشمل الطرف المعلوم وهو الإناء الذي بين أيدينا يشمل الطرف المشكوك، ومقتضى ذلك تعارض الأصول، أي أن أصالة البراءة عن حرمة شرب الماء الذي بين يدي معارضة بأصالة البراءة عن حرمة شرب الماء الذي أشك في خروجه عن محل الابتلاء، والنتيجة هي عدم انحلال العلم الإجمالي حكما بهذا التقريب، تقريب السيد الخوي قدس سره. التقريب الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في البحوث، تقرير البحوث هنا يختلف عن تقرير المباحث، نحن نقتصر على تقرير البحوث. ما ذكره في تقرير البحوث لكلامه من أن دليل الأصل الترخيصي كأصالة البراءة كأصالة الطهارة كأصالة الحيل يشمل بإطلاقه الإناء المعلوم الذي بين أيدينا، لكن هل له معارض وهو شموله للإناء المشكوك أم لا؟ هذا هو ما نبحث فيه. فنقول إنما تتم المعارضة إذا كان الترخيص في الإناء الآخر قابلا للوصول، فيوجد في المقام ترخيص واصل وهو الترخيص في شرب الإناء الذي بين أيدينا، لكن هل يعارضه الترخيص في الإناء الآخر؟ نقول إنما يعارضه الترخيص في الإناء الآخر إذا كان ترخيصا قابلا للوصول، وإنما يكون الترخيص قابلا للوصول يا مولانا إذا شمله الإطلاق، لأن الوصول إنما هو ببركة الإطلاق، فإذا شمل إطلاق دليل البراءة أو الطهارة ذلك الإناء المشكوك كان الترخيص قابلا للوصول. فنسأل هل يشمله الإطلاق أم لا؟ فبما أننا قلنا، يعني هو السيد يقول، فبما أننا قلنا سابقا أن الطرف الخارج عن محل الابتلاء ليس موردا للتزاحم الحفظي، سبق شرح ذلك، الطرف الخارج عن محل الابتلاء ليس محلا للتزاحم الحفظي، وما ليس محلا للتزاحم الحفظي لا يشمله الحكم الظاهري، فإذا لم يشمله الحكم الظاهري لم يشمله دليل الأصل العملي، لأن دليل الأصل العملي حكم ظاهري. إذن الطرف الخارج عن محل الابتلاء ليس محلا للتزاحم الحفظي، وحيث إنه ليس محلا للتزاحم الحفظي لا يصح فيه الحكم الظاهري، إذن لا يشمله دليل الأصل العملي من براءة أو طهارة أو حل. فإذا شككنا هل هو خارج عن محل الابتلاء أم ليس بخارج عن محل الابتلاء، كان شبهة مصداقية لدليل الأصل العملي، ولا يصح التمسك بالعموم أو الإطلاق للشبهة المصداقية. فإذا لم يصح التمسك بالإطلاق في الطرف المشكوك لم يكن الترخيص فيه قابلاً للوصول، وإذا لم يكن قابلا للوصول جرى الترخيص فيما بين أيدينا بلا معارض، فانحل العلم الإجمالي حكما. والملاحظة على هذا التقرير كالملاحظة على كلام مصباح الأصول، بأنه إنما يتصور أن لا يكون الطرف محلا للتزاحم الحفظي إذا علم خروجه عن محل الابتلاء، كإناء السلطان مثلا، حيث إن إناء السلطان أو السلطانة خارج عن محل الابتلاء جزما فليس محلا للتزاحم الحفظي. لما؟ لأن التزاحم الحفظي هو عبارة عن احتمال غرض ترخيصي وغرض لزومي، فلأجل التحفظ على أهم الغرضين يأتي الحكم الظاهري. فإذا افترضنا أنه خارج عن محل الابتلاء، إذن لو كان فيه غرض لزومي فهو محفوظ ولن نضيعه لأنه خارج عن محل ابتلائنا. فإنما يكون يا معلانا الطرف ليس محلا للتزاحم الحفظي إذا علم خروجه عن محل الابتلاء. فيقال ما دمنا نعلم أنه خارج عن محل الابتلاء إذن الغرض اللزوم فيه محفوظ. أما إذا شككنا أنه خارج عن محل الابتلاء ونحتمل معرضيتنا للوصول إليه ونحتمل معرضيتنا لاقتحامه وتناوله، إذن هو مورد للتزاحم الحفظي، أي مورد لتزاحم الغرض الترخيصي مع الغرض اللزومي. وإذا كان موردا لتزاحم الغرضين صح وضع الحكم الظاهري فيه، وإذا صح وضع الحكم الظاهر في شمله دليل الأصل، فكان الترخيص فيه قابلا للوصول، فيرجع التعارض مرة أخرى. هذا تمام الكلام في الملاكات المذكورة لبيان عدم منجزية العلم الإجمالي فيما خرج عن محل الابتلاء، وقد تبين لنا أن هذه الملاكات لا تشمل الشبهة المصداقية، ففي الشبهة المصداقية يبقى العلم الإجمالي منجز. أي إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الإناء الأبيض أو الأزرق وشككنا في أن الإناء الأزرق داخل أم خارج عن محل الابتلاء كان العلم الإجمالي منجزا، فلم يجري الأصل الترخيصي فيما بأيدينا بلا معارض. ثم إن المحقق النائيني قدس سره الشريف أضاف تنبيها وقال لا ينحصر ما خرج عن محل الابتلاء فيما ليس مقدورا عقلا أو عادة، بل يشمل غير المقدور شرعا. بيان ذلك: خروج الطرف عن محل الابتلاء إما لعدم القدرة عليه عقلان كما لو كان الإناء فوق سطح القمر، أو لخروجه عن القدرة عرفان كما لو كان إناء السلطان. يقول المحقق النائني ويشمل ما هو خارج عن القدرة شرعان، مثل شنو؟ ما إذا علمت إجمالا إما بنجاسة إنائي أو بنجاسة إناء زيدين لكنني أعلم بأن إناء زيدين لا يجوز التصرف فيه لأنه لم يأذن لي في التصرف فيه، إذن إناء زيد خارج عن قدرتي لا عقلا ولا عادة وإنما شنو؟ شرعان. فبما أنه خارج عن قدرتي شرعان لا يجري فيه أصالة البراءة ولا أصالة الطهارة، فتجري في الإناء الذي بيدي بلا معارض. هذا النائن يقول هذا إذا لم يكن إناء زيد معرضا لابتلائي، أما لو كان إناء زيد معرضا لابتلائي كما لو كان في معرض البيع أو الهبة أو الإباحة، فحينئذ إذا كان في معرض ابتلائي يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزا. ويلاحظ على ذلك هل السر كونه ممنوعا شرعا أو السر كونه خارجا عن محل ابتلائي؟ فإن كان السر هو أنه ممنوع شرعا، فلماذا عقب قدس سره وقال إلا إذا كان في معرض الابتلاء؟ وإذا كان السر أنه خارج عن محل الابتلاء فليس مناطا جديدا وراء ما سبق ذكره من المناطات. وثانيا ما ذكره السيد الشهيد تعليقا على كلامه، إن لم تجر أصالة البراءة جرت أصالة الطهارة. وبعبارة أخرى، خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء إنما يرفع الحكم التكليفي ولا يرفع الحكم الوضعي. فلنفترض أن إناء زيد خارج عن محل ابتلائنا ولا يجوز لنا التصرف فيه، إذن حرمة شربه هي شنو؟ هي التي ترتفع لخروجه عن ما. أما نجاسته أو نجاسة ملاقيه بعد لا ترتفع لخروجه عن محل الابتلاء، فإنما يخرج، فإن الذي يرتفع بخروجه عن محل الابتلاء هو الحكم التكليفي لأنه مستهجان. أما الحكم الوضعي من نجاسته نجاسة ملاقيه صحة الوضوء به، هذا لا يرتفع بخروجه عن محل الابتلاء. فحيث إن ذلك لا يرتفع بخروجه عن محل الابتلاء، إذن الأصول تتعارض بلحاظ الأحكام الوضعية، وإن لم تتعارض بلحاظ أحكام التكليفية. فنقول أصالة الطهارة في الإناء الذي بيدي من أجل بيان صحة الوضوء به أو طهارة ملاقيه تعارض أصالة الطهارة في إناء زيد بلحاظ طهارة ملاقيه وصحة الوضوء به. بل قد يقال، ويأتي الكلام عنه،